نعم وانا قارئ. عن اقرا اقرا ها غير على صدر فيه تبي فزعه الافزاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعن صلى الله عليه وسلم قال المؤلف في كتابه الكافي رحمه الله تعالى وذكرت فريضه على هذه الامه في بلد الاسلام لا أظن أن وقفنا وعلم به صلى الله عليه وسلم إلى السماء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بقي عليه الصلاة والسلام في مكة 10 سنين منذ بعث وأرسل يدعو الناس إلى التوحيد يدعوهم في مجامعهم بدأ بالأقربين من أقاربه وأصحابه ثم أنذر الأبعدين تعرض الناس في الموسم في الحج فيمن يخدمون البيت عرض نفسه على القبائل بل خرج فدعا من كان حوالي مصر بالطائف ولقي في سبيل ذلك ما تعلمون من صنوف الأذى والتعنت حتى أقر الله جل وعلا عينه بظهور هذا الزين ظهور التوحيد قبل الهجرة بثلاث سنين على ما رواه ابن إسحاق تفسيرا فقيل بسنة وقيل بسنة ونصف عرج به عليه الصلاة والسلام بذاته بروحه وجسده من بيت أم هانة وسري به إلى بيت المقدس حيث جاءه جبريل ومعه البراق وهو هي دابة أكبر من الحمار وذن الفرس سريعا منتهى خطوها هو منتهى طرفها فركبه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بيت المقدس فربط البراق في حلقة الباب وصلى بالأنبياء إماما صلى بالأنبياء إماما في بيت المقدس دلالة على فضله وتشريفه على غيره من الأنبياء ثم عرج به والمعراج اسم آلة من الصعود اسم آلة من الصعود وهو العروج مثل مفتاح منشار مسمار كلها اسماء آلة على وجه المفعال والله أعلم بكيفية ذلك المعراج إنما عرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس بروحه وجسده لماذا لم يعرج به مباشرة من مكة إلى السماء لله في ذلك حكم من ذلك إظهار شرفه وفضله على الأنبياء حيث صلى بهم إماما في بيت المقدس ومعلوم أن الإمام أفضل من مأمومين هذا في الأصل الأمر الثاني والحكمة الثانية أن في عروجه من بيت المقدس وإسرائه من قبل من مكة إلى بيت المقدس فيه إظهار صدقه وبرهان حجته وبرهان حجته على من؟ على المشركين الذين كذبوا بهذه الآية الإلهية العظيمة آية الإسراء والمعراج حيث وصف لهم بيت المقدس ولم يعرف ووصف لهم عيرهم التي في الطريق وكيف أنهم أضلوا لهم جملا، وهذا كله لا يتأتى إلا لمن وقف على هذا الأمر، ولو عرج به مباشرة من مكة إلى السماء لما حصل إسحامهم وإقامة الفتنة عليهم بمثلها. عرج به إلى السماء ومعه جبريل حتى إذا بلغ السماء الدنيا استفتح له، فاستفتح له جبريل وفتحت له وقال أو قد بعث إليه؟ قال نعم. فدخلها، دل على أنه لا يدخل السماء إلا من أذن له الله بذلك، فهذا جبريل معه الرسول ومع ذلك يستفتح له. ولقي في السماء الأولى آدم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم عرج به إلى السماء الثانية واستفتح له وفتح له فدخلها، فلقي فيها من؟ لقي فيها يحيى من زكريا، تسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج به حتى بلغ السماء الثالثة واستفتح له وفتح له، ولقي فيها عيسى ابن مريم، تسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وهكذا ما زال من السماء إلى السماء وهو في علو. ولهذا حديث المعراج دل على علو الله جل وعلا من عدة أوجه كما سيأتي، فهو ما زال يعرج به يصعد به من سماء إلى سماء حتى بلغ السماء الرابعة فاستفتح له وفتح له ووجد فيها إدريس، فسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وهذا تأويل قول الله جل وعلا في سورة مريم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام حتى بلغ السماء خامسة فاستفتح له وفتح له، فلقي فيها هارون فسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج به حتى بلغ الثالثة فاستفتح له ففتح له، ولقي فيها موسى وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزه بكى موسى، قيل ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أتباع وبروية من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. وهذا بكاء حسد لغبطة، هذا بكاء غبطة، والغبطة أن تتمنى نعمة أنعم الله بها على غيره، والحسد أن تتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على غيره سواء تمنيتها لك أو ما تمنيتها لك. والحسد كبير من الكبائر لأنه يورث البغضاء والشنآن، ولأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم. والغبطة جائزة ومشروعة لأنها دلالة على المناسبة على الخير، ولموسى علينا معشر هذه الأمة معروف ومنة وفضل كما سيأتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي استفتح له وفتح له، ولقي فيها إبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فإثنان حيوه بالنبوة والبنوة آدم وإبراهيم، والخمس حيوه بالنبوة والأخوة. ثم عرج به ما زال في صعود حتى بلغ سدرة المنتهى، فغشيه من ألوانها ما غشي عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به حتى بلغ مستوى سمع فيه خليفة الأخلاق فأدناه ربه جل وعلا منه. أما ما جاء في قول الله جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الداني المتدلي من هو؟ جبريل. الداني المتدلي هو جبريل أو هو النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو الله جل وعلا، لأن السياق في وصف الملك. وفي ذلك الموقف أدناه ربه منه حتى ماذا؟ حتى سلمه كفاه من غير ترجمان وفرض عليه الصلوات الخمس. فهذه الصلوات الخمس لن يكتفي سبحانه بأن أوحاها إلى رسوله وحده، وإنما مباشرة يدل على خصوصيتها وتميزها عن أحكام الدين البقي. فرض عليه 50 صلاة ثم نزل، وفي ذلك الموقف أعطي قدحا من لبن وقدحا من خمر، فاختار اللبن فهدي إلى صدره عليه الصلاة والسلام. نزل حتى بلغ موسى في السماء ثالث، فقال: ما فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فالتفت إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه، فرجع فوضع الله عنه 5، ثم رجع إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك، فرجع صعودا فوضع الله عنه 5، ثم نزل إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك، كما زال يتردد بين الله جل وعلا في العلو وبين موسى في السماء الثالثة، حتى جعلها سبحانه 5 في اليوم والليلة. فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. استحيا صلى الله عليه وسلم، استحى، وهو الحي الكريم أشد حياء من العذراء في خدرها، من البن العذراء في بيتها وخدرها. قال: إني قد استحييت من ربي، فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي 5 في اليوم والليلة في العدد، لكن 50 في الأجر. بعض الرسول يقول: ليت ورجع ثاني يخفف علينا زيادة. نعم، هذا من نقص الإيمان ونقص العلم. الصلاة لو هي واحدة ثقيلة على المنافقين، ثقيلة على المفرطين، ثقيلة على من أسرفوا على أنفسهم، كيف لو هي 50؟ ولهذا من الناس للأسف الشديد في هذا الزمان من لا يصلي إلا الجمعة، وهي كم في الأسبوع؟ مرة. لو كان في يوم يصلي يصلي، بل منهم من لا يصلي حتى الجمعة. هذا هو الحرمان، بل هذا هو الكفر بأم عين. فأي دين وأي إيمان وأي عقيدة لمن لا يصلي؟ اخبروني، والله لا إيمان له ولا دين له، وقد طبع على قلبه حيث تهاون في الجمع وتهاون في الجماعة. فالمعراج دل على علو الله جل وعلا بعدة أوجه، منها أنه ما زال في علو من الدنيا من الأرض إلى السماء، ومن السماء إلى التي بعدها، حتى بلغ السماء 7، ثم سلسل المنتهى، ثم إلى الجبال جل وعلا. وأيضا رجوعه من الله، نزوله من الله إلى موسى، ثم عروجه من موسى إلى الله في باب التخفيف، كل ذلك يدل على علو الله جل وعلا من نحو بضعة عشر وجهة. فرض الله عليه الصلوات وصلى لمكة 3 سنين، على القول بأن المعراج قبل الهجرة ب3 سنين كما اختاره الشيخ رحمه الله بناء على رواية الإسحاق، وقيل بسنة وقيل سنة ونصف، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة، وفي بعض الألباب أذن له بالهجرة، والإذن متضمن للأمر. فهاجر من مكة إلى المدينة، وذلك أنه جاء إلى، تقول عائشة رضي الله عنها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من؟ عائشة في بيت من؟ في بيت أبيها، بيت أبي بكر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا بها، فاستأذن فأبلغ أبا بكر، فقال رضي الله عنه: ما جاء رسول الله في هذه الساعة إلا لأمر جلل أو أمر ديبان، وهو أنه أذن له بالهجرة. فقال: أو أذن لك؟ قال: نعم. أو أمرت بالهجرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فرقة يا رسول الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الرزقة يا رسول الله، فهو صاحب رسول الله قبل البعثة، وأول من آمن به هو خليله بعد البعثة، وصديقه لما كفر به الناس، وهنا يطلب رزقته حتى في مفارقة أهله، مفارقة بلده ووطنه. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وكيف ترون كان شعور أبي بكر رضي الله عنه لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرفقة حاصلة؟ والله إني لأظنه قد فرح فرحا ما وسعت الدنيا بمن فيها. هذا هو الحب بالله، فيما إذا كان المحب من هو في مقام الصديق، وإذا كان المحبوب من هو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى المدينة، وكانت بلد إيمان، لأن أهلها من الأوس والخزرج قد آمنوا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعتي العقبة الأولى والثانية. وقد جاء ذلك في الكتب السابقة أن مهاجر هذا النبي الخاتم الأمي إلى أرض ذات نخل وهي المدينة، هاجر إليها صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رفيقه في هجرته إلا الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وكان دليلهم عبد الله بن أريق الليثي. وقصة الهجرة وما تضمنته من الأحداث العظيمة والآيات من ربنا جل وعلا معروفة لدى أكثرهم. الهجرة من مكة للمدينة كانت واجبة وعينا على من استطاع، إلا أن يكون مستضعفا، مستضعفا لا يستطيع بقدرته أو بجاهه أو بماله. ثم انقطعت الهجرة، انقطع حكمها من مكة للمدينة بأي شيء؟ بالفتح. ذلك أنه لما فتح الله جل وعلا مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن معه، فدخلت في بلاد التوحيد وطمست معالم الكفر ومعالم الشرك، الأصنام والمقامات والأوثان، تحدث أناس وقالوا نريد الهجرة إلى المدينة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح، أي مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية. فالهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بفتح مكة في أي سنة؟ السنة الثامنة من الهجرة. أما الهجرة وهي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد التوحيد والإسلام، فهذه باقية إلى قيام الساعة. ودليلها من القرآن آيتان، فأولهما آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بأي شيء ظلموا أنفسهم؟ بعدد الهجرة والانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليأمنوا على دينه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مقهورين بسبب ديننا وإيماننا وتوحيدنا. قالوا الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولما تركوا الهجرة مع قدرتهم عليها، جزاؤهم ماذا؟ توعدوا بالنار، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو كبير، كما إذا توعد عليه أيضا باللعنة فهو كبيرة، كما إذا توعد عليه بماذا؟ بالغضب فهو كبيرة، كما إذا توعد عليه بحجر في الدنيا فهو كبيرة، كما أيضا يتوعد عليه بنفي الإيمان فهو كبيرة، أو توعد عنه بالتبرئ بالتبرئ منه فهو كبيرة. فالكبيرة ما جمعت ضابطا من الضوابط الستة، ما توعد عليه باللعنة أو الغضب أو النار أو حبس الدنيا أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه، هذا الكبير كبائر عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو أصح حدودها وتعريفها، به تجتمع الأدلة، مأخوذ من كلام الله جل وعلا، مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحد الذي تتميز الكبائر من الصغائر، وهو أيضا قول محقق العلماء مأثور عن ابن عباس سفيان بن عيينة والإمام أحمد، وهو قول المحققين من أهل السنة. فأولئك مأواهم جهنم، لماذا؟ لتركهم الهجرة ساءت مصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، من استضعف من الرجال أو النساء، المرأة لا تستطيع أن تهاجر بنفسها، أو الولدان الصغار الشباب الفتية، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، كان الله عفوا عفوا غفورا. الآية الأخرى، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، حافظهم الله بوصف الإيمان، وهم كما ذكر البغوي أو الحسين سعود البغوي صاحب معالم التنزيل البغوي الشافعي، وهو من ثقات المفسرين ممن هو على طريقة أهل السنة والجماعة في تفسيره وفي اعتقاده رحمه الله رحمة واسعة، أبو الحسين البغوي، والبغوي ابن كثير كتابهما في التفسير هما عمدة أهل السنة في تفسيرها، تفسير ابن كثير وتفسير القرآن العظيم، تفسير البغوي معالم التنزيل. ولهذا الملك عبد العزيز رحمه الله طبع هذا الكتاب، طبع تفسير ابن كثير وفي حاشيته تفسير البغوي عام 1349، فكان هذا من أعظم ما أدحف به طلبة العلم وأدحف به المتعلمون من المسلمين، وأبقى يقرؤونه في مساجدهم، يقرؤون على الجماعة من الأداء والإقامة في صلاة العشاء، ولا تزال هذه الطبعة موجودة عند مشايخنا الكبار وعند المهتمين، ولا تزال تصور. المقصود أن هذا التفسير، تفسير البغوي من تفسير الكثير، هو عمدة أهل السنة في تفسيرهم باعتمادها على المأثور، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأثار الصحابة والتابعين. ذكر البغوي في تفسيره أن هذه الآية نزلت في أناس من أهل مكة من المؤمنين لم يهاجروا، فنزل العتاب لهم بوصف الإيمان، فدل على أنهم مؤمنين لم يخرجوا عن الإيمان بترك الهجرة، كما تقوله الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الدم يكون مخلدا في النار وأنه يخرج من الإيمان كما عند المعتزلة، ويكون كافرا كما عند الجهمية. هؤلاء خاطرهم الله باسم الإيمان، يا عبادي الذين آمنوا، وصفهم بهذا الوصف، وصف الإيمان، إن أرضي واسعة، قال يا وشي لم تكن، ها وش الآية، إن أرضي واسعة إياي فاعبدون، يعني أنكم إذا اضطهدتم في بلدكم فلم تظهروا دينكم وتأمنوا على عقيدتكم فهاجروا إلي، لأن الأرض واسعة، هاجروا إلي في مكان تقيمون فيه دينكم. فالهجرة من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام باقية إذا كان فيها أمان على الدين، إذا كان فيها أمان على الدين وعلى الإقرار. نعم. نعم. والدليل على عموم الهجرة، والهجرة هجرتان، هجرة بدنية بالانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهجرة واجب على كل أحد وهي هجر الذنوب، حتى لمن كان مع المسلمين إلى بلد الإسلام تجب عليه هجرة من نوع آخر، وهو أن يهجر الذنوب، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر أي الكامل في هجرته، من هجر ما نهى الله عنه. ودليل بقاء الهجرة ما جاء في السنة في حديث الطبراني وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها، دل على أن الهجرة باقية إلى قرب الساعة، حتى إذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع الليل لا منادٍ ولا توبة تائب ولا إسلام مسلم، لأن الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها أو دابة الأرض أو الدجال، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها ذهب الفاسق يريد أن يتوب فلا تنفعه توبته، وذهب الكافر يريد أن يسلم فلا ينفعه إسلامه، وإن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فباب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى قرب الساعة، كذلك الهجرة من الذنوب إلى الطاعة، من السيئة إلى الحسنة، الهجرة من الذنوب بالتوبة منها باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ومن زعم أن الهجرة انقضت بفتح مكة فقد خطأ، فقد أخطأ، فإن الهجرة المنتهية من مكة إلى المدينة، أما من عموم بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فهي باقية دائمة إلى قيام الساعة. نعم. ومن أدلة بقاء الهجرة قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث المفرد في السنن حديث أبي داود ترمذي بإسناد جيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يدل على هذا على أن الهجرة ماذا؟ واجبة، وعدمها كبيرة، لأن النبي تبرأ ممن أقام معهم ولم ينتقل ببدنه عنهم ويميزهم، وفي الحديث: لا ترى نارك نارهم، لا ترى نارهما، وفي الحديث: لا يبلغ العبد في دينه حتى يفر بدينه من شاهق إلى شاهق، يعني يفر عنه، وهذا مقتضى عقيدة الولاء والبراء، ولاء لأهل الإيمان والبراء من الكفر وأهله، ألا يعاشرهم لئلا يكون مثلهم، بل يتميز عنهم كما تميز بعقيدته يتميز عنهم بماذا؟ ببلده وأهله، وإن كان في هذا مشقة عليه، ولكنها مشقة تجلب السعادة الأبدية يوم القيامة. نعم. أما اللهم صل وسلم. لما هاجر إلى المدينة استمر بدعوة الناس للتوحيد، دعوة من لم يؤمن وتأكيد دعوة المؤمنين، وفيها أنزل الله جل وعلا عليه بقية الشرائع من الصيام والزكاة والحج والحلال والحرام وبقية الأحكام، حتى الأحكام المتعلقة بالعقيدة من ناحية بيان الشرك الأصغر وبيان أسباب الشرك، هذا نزل عليه في المدينة، بقي على هذا 10 سنين، غزا وقاتل وجاهد وفرح وحزن حتى أتاه اليقين بموته في تمام السنة 10 بعد مقدمه من حجة الوداع بنحو 3 أشهر، أو شهرين ونيفا. مات عليه الصلاة والسلام بعد أن أكمل هذا الدين بيانا وإيضاحا وإبلاغا وبلاغا، حتى ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرك شرا إلا حذر أمته منه. فقال عليه الصلاة والسلام: حق على نبي يبعثه الله إلى قوم، ما من نبي يبعثه الله إلى قومه إلا حق عليه أن يبين لهم خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد وصى وخف عليه الصلاة والسلام بذلك، بل قبل موته بأشهر في مقام حجة الوداع، لما خطب الناس تلك الخطبة العصماء العظيمة التي هي وثيقة من أعظم الوثائق في علاقة المسلمين بعضهم مع بعض وعلاقتهم مع الناس وعلاقتهم بالله، رفع إصبعه السبابة إلى السماء، قال: اللهم هل بلغت؟ هل بلغت؟ يقول: نعم. اللهم فاشهد، ثم ينكتها إلى الناس 3 مرات، وهو يستشهد الله عليهم في أنه بلغ، ويشهدون أنه بلغ صلى الله عليه وسلم: إي والله لقد بلغ البلاغ المبين. وأنزل الله عليه لذلك المقام الآية من أول سورة المائدة، وهي قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما مات إلا وأكمل الله به الدين وأتم به المنة وأتم به النعمة. فليس لأحد أن يزيد على دينه، وليس لأحد أن ينتقص على شريعة النبي أنها قصرت في شيء. أبان للناس كل خير، وأعظم الخير توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، ونهاهم عن كل شر وحذرهم منه وأنذرهم إياه، وأعظم الشر الشرك بالله والكفر به. نعم. وهذا دينه باق، اي نعم. نحن بيننا وبين موته اكثر من 1500 سنة، 15 قرنا، ومع ذلك ما زال دينه باق، لأن الله جل وعلا تكفل ببقائه وحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بقي صلى الله عليه وسلم الناس يدعوهم 23 سنة ثم مات، وما مات دينه، ما ماتت سنته. لا يزال من المؤمنين من هم خلص هؤلاء المؤمنين جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن يعتنون بهذا الدين، يحفظونه ويتعلمونه ويذيعونه ويعلمونه غيره. وأنتم كذلك يا أيها الإخوة، أنتم خصصتم بهذا الأمر، طلبة العلم لا سيما المعتنين بأصول العقيدة وبهذه المختصرات المهمة، هم من أهل الحفاوة والعناية بمن جعلهم الله جل وعلا سببا لبقاء دينه. فاعرفوا لهذه الأمانة مسؤوليتها، ولهذه المهمة جدارتها، وكونوا أهلا لها بتحمله، فإن طلبة العلم وحملته هم حماة وحملة لدين الله جل وعلا. أنت من تب عامي، من تب عامي في مصنعك، من تب زاهل في دنياك، أنت ممن خصصت بأن تكون حاملا لهذا الدين، مذيعا له، حافظا له، ناشرا له، آمرا به. ودينه باق، ما ترك خيرا إلا دل الناس عليه، ولا شرا إلا حذر الناس منه. ولهذا يقول أنس وأبو ذر وغيرهم رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من خير إلا دل الناس عليه، ولا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطى الناس منه خبرا، علمه من علمه ونسيه من نسيه. ولما قيل لسلمان قال له: يهودي أو مجوسي أو كتابي، أعلمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى أحكام قضاء الحاجة، كيف نقضي حاجتنا؟ قد علمنا ذلك، وأبانت لنا سنته عليه الصلاة والسلام آداب وسنن التخلي وقضاء الحاجة. نعم. والخير الذي دلنا عليه التوحيد والاجتماع منكم وما يبقى، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يبقى منكم وما يبقى. نعم. أعظم ما أبانه التوحيد، بل أبان معه كل ما يحبه الله ويرضاه، وأعظم ما نهى عنه وحذره وأنذره بل حمى حمى التوحيد عنه الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، الخفي والجلي، الدقيق والعظيم، وأيضا حذر معه كل ما يكرهه الله جل وعلا ويأباه. نعم. بعده الله إلى الناس من الأمر الذي يخص به النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان به أن الله بعثه إلى الناس كافة، إلى جميع المكلفين الإنس والجن، وافترض طاعته عليهم، فرض الله طاعة رسوله على جميع المكلفين، وبها تميز النبي عمن عن غيره من الأنبياء. صحيح أن نعرف الجوال، ما هي الميزة التي ميز الله رسوله عن غيره من الأنبياء وغيره؟ والدليل ها؟ لا إيه، أنت ليش صارت في الجوال ما تسمعنا؟ إحنا ما بعد ذكرنا الدليل، والدليل سيأتي، وهو قول الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس، خطاب للناس يدخل فيهم الجن تبع، فإن الجن ليسوا من الناس لكنهم تابعون في هذا الخطاب للناس، وفي كل خطاب في القرآن فيه خطاب للذين آمنوا يدخل فيه الإنس والجن، وخطاب للناس يدخل فيه المخاطبين به أصالة الإنس يدخل فيه الجن تبع. إني رسول الله إليكم جميعا، قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين جميع العالمين الإنس والجن. ويقول سبحانه: لأنذركم به ومن بلغ. من بلغ؟ كل من بلغه دين الله جل وعلا، فإنه مأمور ومخاطب بهذا الدين الذي بعث الله به رسوله، وبالتالي يكون الرسول رسولا له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذا سمع بالرسول سماعا يفهمه ويعقله تقوم به عليه الحجة، ثم لم يؤمن بالرسول، فهذا الحقيقة والحالة هذه من أهل النار، ولو كان منتسبا إلى دين موسى أو دين عيسى أو دين إبراهيم أو دين غيره. نعم. مات عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة لا بد أن نؤمن بها من الإيمان بالأصل الثالث، وهو الإيمان بالنبي. من خصائص النبي أن الله عمم بعثته ورسالته على الجميع، مما أيضا ما يؤمن به أنه مات، خلافا لمن؟ خلافا للباطنية وللصوفية وللمشككة الذين يقولون النبي ما مات، بل هو مات الميتة التي كتبها الله على بني آدم، لكن الأنبياء أحياء في قبورهم، لهم حياة في البرزخ أكمل من حياة الشهداء وحياة الصديقين، لا نعلم حقيقتها لكنها تخالف حياة الدنيا. أما الموت الذي كتبها الله على بني آدم فقد ماتها صلى الله عليه وسلم، ما بعدما لقي من أسباب وسكرات الموت ما لقي عليه الصلاة والسلام، مات وما مات دينه، مات وما ماتت سنته، مات وما ماتت دعوته، بل حملها من بعده أصحابه ثم التابعون ثم تابعوهم ثم العلماء، وما زال خيرة أهل الإيمان يحملون هذا الإرث النبوي. الإرث النبوي ما هو بدراهم ولا دنانير ولا أعراض من عرض الدنيا، وإنما هو العلم، التوحيد، السنة، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي إرثه عليه الصلاة والسلام الذي يحمله من كل خلف عدوله وأفاضله وزكاته. والدليل على موته آيات عديدة، منها قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، فهذا خطاب للنبي بأنه سيموت وأن الناس يموتون. وأيضا قوله عليه الصلاة قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد مرت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم بالردة أو بالشك. وهذا استفهام إنكار يفيد التقريع. انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم. الناس بعد الموت يبعثون البعثة التي يحاسبون عليها ويثابون عليها ويجزون عليها. وهذا البعث سيأتي التدليل عليه. كل من مات سيبعث. نعم. وقوله تعالى الله أنزلكم من الأرض نباتا. وهذا أيضا دليل آخر على البعث. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها أي بالموت يخرجكم إخراجا أي بالبعث يوم القيامة. نعم. البعث مرحلة من مراحل للإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بشرط الساعة ثم الإيمان بالنفختين نفختي الصور الأولى أولها فزع وآخرها صعق والثانية نفخة بعث. أيضا المرحلة الثالثة الحشر في أرض المحشر وفيها الشفاعة العظمى ثم إعطاء الصحف باليمين أو باليسار ثم الحساب والجزاء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ثم نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم وزن الأعمال في ذلك المقام يكون الحوض حوض النبي ولكل نبي حوض وأعظمها وأشرفها وأكبرها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أنواع الشفاعات وهي ثمانة أنواع من الشفاعات. الأولى شفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي ثم سبعة شفاعات منها ما هو خاص بالنبي ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والملائكة والصالحين حتى البقرة وآل عمران والعمل الصالح الصدقة تشفع بصاحبه. وآخرها شفاعة أكرم الشافعين ربنا جل وعلا. ثم الصراط ثم القنطرة بعد الصراط لأهل الجنة وأيضا بعد ذلك الجنة والنار. هذه مراحل يوم الآخر. البعث هو بعث الأجساد والأرواح بعثها من قبورها بعثها من قبورها. وذلك أن الله جل وعلا يأمر إسرافيل فينفخ في السور نفخة البعث النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تطاير الأرواح تطاير الذر مثل تطاير الذر حتى تنزل كل روح على الجسر الذي خرجت منه. وذلك أن الله جل وعلا يبعث على الأرض ماء مطرا كماء الرجال وقد فني من كل إنسان كل جسمه إلا عجب الذنب فينبتون ينبت الناس. من ينبتون؟ ينبتون من هذا الماء الذي بعثه الله إليه أي تنشأ أجسادهم وعظامهم ولحومهم وشحومهم ثم تأتي الأرواح فيخرجون من القبور كأنهم جراد منتشر إلى أرض المحشر في أرض البعث وهي أرض الشام. لكن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار حفاة عراة غرل. ولهذا قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء جميعا بعضهم ينظر إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك أي ما أحد ينتفت إلى هم أمر الشهوة بل هم في كرب عظيم وهول خطير جسيم. نعم. هذا البحث الجزاء من أساء بما عمل ومن أحسن بالحسنى. ما الحسنى؟ هي الجنة كما فسرتها آية يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا في تلك الجنة. ولهذا قال الله جل وعلا في آية قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هو رؤية الله في الدار الآخرة، لا حرم من الله وإياكم فضله، والحسنى هي الزيادة. نعم. أيضا من الإيمان بما يكون، وهذا مما يتبع الإيمان بالله والإيمان بيوم الآخر، الإيمان بالبعث. ومن كذب بالبعث أو شك فيه فهو كافر. من يشك فيه ويكفر به؟ المشركون، فإنهم كفروا بالبعث. ومن كفر بالبعث أيضا الملاحدة. ممن كفر بالبعث الدهرية الذين قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا البعث، ما يهلكنا إلا الدهر. ممن كفر بالبعث أيضا التناسخية، وهي عقيدة عند المجوس وعند الباطنية وعند غلاة الرافضة وغلاة الصوفية، الذين ما عندهم بعث وإلا بتناسخ الأرواح. التناسخية عقيدة جاهلية قديمة وجدت عند المجوس وعند البوذيين، وانتحلها من انتحلها من الغنوصيين وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية. وممن قال بها أيضا غلاة الرافضة إسماعيلية وأمثاله، فإنهم يزعمون أنه لا بعث وإنما الأرواح تتناسخ، فإن كانت خيرا انتقلت إلى شيء خير، إما نور أو طير أو حيوان أليف، والعكس بالعكس، إما تنتقل إلى ظلمة كانت شريرة خبيثة أو إلى شبع أو إلى شيء محتقر مزدرع. وهذا يتضمن إنكار البعث. والله جل وعلا يقول، وقد استدل الشيخ على أن إنكار البعث كفر بآية هي أجمع الآيات الدالة على الإيمان بالبعث: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عمل وذلك على الله يسير. زعم، هذا أول دليل في الآية أن الزعم هو يظن الكاذب، إذن زعمهم كاذب. الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى، هذا الوجه أو الثاني، بلى أي لا بد من البعث، وربي هذا قسم، قسم في الآية من الله جل وعلا، والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهنا أقسم بمن؟ بنفسه، آمن رسوله بذلك، قل بلى وربي لتبعثن. اللام الموضع للقسم، وتبعثن فعل مضارع مؤكد من التوكيد الثقيل، وهذا مؤكد ثاني أو مؤكد رابع، مؤكد ثالث، وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. لام موضع للقسم معطوفة على الفعل، وفعل مضارع مؤكد من التوكيد الثقيلة، وذلك على الله يسير، أي بعثكم على الله يسير، لأن أصل خلقكم إيجادكم من العدم يسير على الله، فبالتالي إنشاءكم مرة أخرى أيسر، الذي أنشأكم أول مرة لا يعجزه أن يعيدكم مرة ثانية. نعم. مهمة الرسل هي البشارة والنذارة، البشارة بالتوحيد ولمن آمن بالتوحيد بالجزاء العظيم، والنذارة لمن أشرك وعصى وكفر وجحد بالعذاب الأليم. وهذه وظيفة الرسل كما قال سبحانه في آية في النساء في آخرها: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ولو لم يرسل سبحانه رسولا لما كان في هذا ملامة على ربنا جل وعلا، ولكن بعث الرسل كرامة من الله وإحسان من الله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. نعم. أول الرسل نوح، وأول الأنبياء آدم. بعث الله نوحا رسولا لما فشل الشرك في الأقوام الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، وكان بين نوح بين قوم نوح وآدم 10 قرون على التوحيد، ثم حدث فيهم الشرك كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم. وذلك أنهم لما مات هؤلاء الصالحون في زمن قريب جاءهم الشيطان فقال صوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم ونواديكم حتى إذا رأيتموهم تذكرتم ما كانوا فيه من العبادة والعمل الصالح فنشفتهم لتدركوا ما هم فيه. إذن أتاهم بنية إيش؟ طيب، بنية صالحة، لكن المقصد إليها خبيث. ذهب ذا فاستمر ذلك الجيل، وضعوا تلك الصور، وكانوا إذا رأوا هؤلاء الصور على المصور على هؤلاء الصالحين نشطوا في العبادة، تذكروا ما كانوا فيه من الخير. فذهب ذلك الجيل، وجاء جيل آخر لم يعرف لماذا نصب آباؤهم تلك الصور. قال فلما نسي العلم، نسي العلم، قال الشيطان إن آباءكم ما صوروا تلك الصور إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله، يتوسلون بها إلى الله ويتقربون بها إلى الله، فعبدوها من دون الله ووقع الشرك، وبعث الله إليهم رسوله نوحا. فأول رسل نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول من بعث إلى قوم مؤمنين ومخالفين، والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين يزيد من إيمانهم ويؤيدهم. والدليل على ذلك إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فنص على نوح لأنه أول الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. كل أمة من الأمم من بني آدم بعث الله إليهم رسولا منهم، وبعث الله إليهم نذيرا، ما في أمة إلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي لا أمة خالية من النذير. والله جل وعلا يقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة من الأمم لها رسول به قامت الحجة لله جل وعلا على تلك الأمة. طيب، قد يقول قائل الصينيين أو اليابانيين، الصينيون اليابانيون الكوريون، هل لهم رسول؟ نعم، بعث إليهم رسول ولا بد، لكن نحن لا نعلمه، نحن لا نعلمه. ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الذي إليهم من هو؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. فما من أمة سواء في الشرق أو في الغرب من يهود الحمر وغيره إلا كان فيهم رسول، وهذا هو أصل عظيم، أنه لا أمة إلا بعث الله إليها رسولا تقوم به الحجة لله على قومه وعلى من وعلى أمته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بماذا جاء الرسل؟ جاءوا جميعا بالأمر بالتوحيد، بتصحيح العقيدة وتنقيتها وتحقيقها وتمحيضها لله وحده لا شريك له، والتحذير من ضده. وأيضا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي لا أمة خالية من نذير، لكن هؤلاء الرسل والأنبياء نجوم وأقمار، لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان كالشمس التي لما ظهرت أنست نور غيره، ألم ترى أنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبد منهن كوكب، صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تزاود به العبد حتى هو من معدوم له مسجد او الصواعق. نعم، افترض الله جل وعلا على هذه الامه وعلى كل امه الكفر بالطاغوت والايمان بالله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه لا يتأثر ولا يحصل ولا يتأثر الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. الطاغوت على وزن فعلوك، على وزن فعلوس صيغة مبالغة من الطغيان، وهي كل من جاوز حد. والكفر بها الطاغوت كفر بكل ما غلا وجاوز حده في نفسه. ولهذا الطاغوت كثير كما سيأتي في كلام ابن القيم. الكفر بالطاغوت لابد منه مع الإيمان بالله. الكفر بالجبت، الجبت هو السحر، والطاغوت هو الكفر، لابد منه من الإيمان بالله. ولا يصح إيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. وهذه هي عقيدة البراءة، عقيدة البراء من الكفر وأهله. الطواغيت كما نقل شيخ الإسلام عن ابن القيم كثيرون. شيخ الإسلام له رسالة مستقلة اسمها الكفر بالطاغوت، تضمنت هذه المعاني، وهو نقلها عن ابن القيم رحمه الله، ونص على ذلك في ثلاث الأصول. ابن القيم ذكرها في مدارج السالكين وذكرها في غيره، أن الطواغيت كثيرون، يعني من جاوز حده فطغى واستكبر وصرف لنفسه من خصائص الألوهية كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس أعاذنا الله منه حيث أبى واستكبر، ومن عبد من دون الله وهو راض، إذا عبد أحد من دون الله وهو راض أو دعا إلى عبد نفسه فهو طاغوت، ومدعي علم الغيب الكاهن العراف الساحر، هؤلاء طواغيت، لأنهم نازعوا الله جل وعلا في أخص أوصاف ربوبيته وهو علم الغيب. ومن حكم بغير ما أنزل الله فإن هذا جعل نفسه مشرعا، جعل نفسه محللا محرما مشرعا بين الناس بحكمه وحكم نفسه. فالحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، لما؟ لأنه استبدل حكم الله بحكمه هو أو حكم غيره. نعم. نعم. الله أكبر الله أكبر. نعم. الصواريخ كثير ومرسوم خمسة لإنسان الله ومن عبد وهو راض من دعا إلى عباد من دعا من غيره. من عبد من دون الله وهو راض، هذا طاغوت، راض بالعبادة. أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد، إذا دعا الناس إلى عبادة نفسه أو دعاهم إلى عبادة غيره فهو طاغوت ولو لم يحصل هذا المقصد. وهذا الفرق بين الطاغوت الثالث والطاغوت الثاني. نعم. ادعى شيئا شيئا ولو يسيرا كالعرافين والمشعوذين أو من هو أعظم منهم دعوة وهم الكهان والسحرة، أو العياذ بالله من جعل لمتبوعه علم الغيب كما يدعيه البعض في النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال شرف الدين البصير في البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا والعياذ بالله اعتقاد خطير يعتقد في الأولياء وفي الأنبياء وفي السادات، هو عند غلاة الصوفية، حتى زعموا لأوليائهم أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن بيدهم مقاليد الكون تصريفا وتدبيرا، وأنهم قطب الأقطاب عليهم يدور العالم. وهذا والعياذ بالله من الطواغيت، لأنهم ادعوا في هؤلاء المتبوعين ادعوا علما للغيب مما اختص الله جل وعلا به. وعلم الغيب كما قلت لكم هو أخص أوصاف ربوبية الله جل وعلا، فإن من أخص أوصاف الربوبية الأحدية والصمدية، وأيضا علم الغيب، عالم الغيب فلا يمهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بآية الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، في آخر آية في لقمان: إن الله عنده علم الساعة ويعلم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب الآية. فهي الخمس التي لا يعلمهن إلا الله، فعلم الغيب من أخص أوصاف الربوبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا أمره الله جل وعلا أن يقول كما في آية الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء. نعم. ومن حكم بغير ما أنزل الله يجد قوله تعالى: لا إكراه قد تبين من الرشد من غيره، ومن يقول من قاومه لا يستطيع من تبين عن الرشد وبينا أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه أن الحاكم بغير ما أنزل الله المشرع الذي يشرع حكما غير ما شرعه الله جل وعلا أنه طاغوت، أنه طاغوت. والأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أن يكون أنه كفر أكبر، لكن يأتي في أحوال يكون كفرا أصغر، ويأتي في أحوال أن يكون مجتهدا فيؤجر الحاكم بغير ما أنزل الله على اجتهاده ولا يعاق. ومن ذلك سورة أوردها العلماء وذكروها في هذا المقام أنه إذا حكم القاضي في مسألة من المسائل بحكمه بعد أن استفرغ وسعه وبذل جهده وتتبع حكم الله ثم لم يصد فاجتهد برأيه فأخطأ حكم الله وحكم بحكم يغير حكم الله فيقال إنه حكم بغير ما أنزل الله، لكن هل يؤاخذ؟ لا، يرد عليه كما الحديث الذي جاء في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، لكن ليس له أجر الإصابة حيث لم يصب حكم الله جل وعلا. فهذا يصدق عليه أنه حكم بغير ما أنزل الله، لكنه في الثواب وفي العقاب غير ملام في العقاب، لكنه مثاب على أجر اجتهاده. ولا بد من الكفر بالطاغوت للإيمان بالله، لا يتأتى الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، وهذا أصل عظيم لعقيدة البراءة من الكفر وأهله، إذ لا ولا إلا بهذه البراءة كما ذكر الله ذلك عن إبراهيم ومن آمن معه أنهم قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لماذا؟ لأنه قام بينهم الفيصل والفارق، فلا تتم العقيدة، لا يتم التوحيد، لا يتم الإيمان إلا بالكفر بضده من الطاغوت أو كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، وأيضا بالتبرؤ من تلك العقيدة الكفرية التي تتنافى مع الإيمان. فالإيمان والكفر نقيضان لا يجتمعان وأيضا لا يرتفعان، إما إيمان أو كفر. نعم، هذا هو معنى لا إله إلا الله، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، وهو ركن هذه الكلمة، ركن الكلمة الإيمان بالله بإفراده بالعباد وحده لا شريك له، والكفر بالطاغوت وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا. نعم، وبالحديث قال وفي الحديث، وهذه ما ختم بها ثلاثة الأصول رحمه الله، هذا الحديث الجامع من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده، عمود هذا الأمر وعمود الإسلام هو الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة هي علامة هذا التوحيد وهذا الإيمان، إذا زالت فلم يصلي فإنه كاذب في دعواه أنه مؤمن وأنه موحد، إذا تركها بالكلية أو ترك أغلبها، لأن التوحيد لا بد له من شعار، وأعظم شعار للتوحيد هو الأذان والصلاة، كما أن الحج شعار للتوحيد والصيام شعار للتوحيد والزكاة كذلك، لكن أعظم ذلك هو ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم عمودا لهذا الإسلام. وذروة سلامه أي أعلى أمره الجهاد في سبيل الله، لأن بالجهاد يكون الفداء والتضحية في سبيل الله جل وعلا، يبذل هذا المجاهد نفسه وروحه ويتحمل الجراحة والمشقة والألم، بل ويبذل ماله رفعة لدين الله جل وعلا وابتغاء للثواب. بهذا أضحى الجهاد ذروة سنام الإسلام، وذروة سنام الإسلام أعلى ما فيه، كما أن السنام هو ذروة سنام، كما أن السنام أعلى ما في الجمل، وذروة السنام أعلى. وهذا لعظم هذا الجهاد ورتبته من الدين. والجهاد جهاد أنواع: جهاد النفس، جهاد المنافقين، جهاد الكافرين، ولكل جهاد من هذه الأنواع أحوال ومقامات. فجهاد النفس بالمجاهدة والمصابرة والمسارعة والثبات على الطاعة والبعد عن ضدها من المعصية، جهاد المنافقين بالبيان والحجة وصدقهم وكشف باطلهم، جهاد الكافرين بالسلاح والسنان إذا وقفوا حجر عثرة أمام الدعوة ومنعوا الخير من أن يصل للناس. وبدأ رحمه الله هذه الأصول الثلاثة بما ختمها به، بنسبة العلم إلى الله جل وعلا، فقال والله أعلم. وهكذا شأن طالب العلم، هذا شأن طالب العلم أنه يضيف العلم إلى عالم بدءا وانتهاء في جميع أحواله، إذ لا علم له إلا ما علمه الله إياه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأهل العلم طريقتهم ومن مناهجهم في التصنيف والتأليف والتعليم أنهم يحيلون العلم إلى عالم، وما علمهم الذي يعلمونه الناس إلا مما علمهم الله إياه. وختمها أيضا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، وهذا من حقه علينا، إذ هو المعلم لنا علم الله جل وعلا، هو الواسطة بيننا وبين الله في إبلاغنا دين الله وعلم الله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فالقرآن علم والوحي علم، أوحاه الله إليه وعلمه صلى الله عليه وسلم أمته وعلمه الناس، فصلوات ربي وسلامه عليه والصلاة والسلام عليه أيها الإخوة، من بعض حقه علينا وفاء وبرا بحقه وداء إليه بما له من الكمال والإجلال عليه الصلاة والسلام. وبه يتم الكلام على ثلاثة الأصول، والله أعلم. وهذا السائل فضيلة الشيخ، ذكرت أن الكبائر ما جاء الوعيد لفعلها وهي ستة، فما هي الكبائر أيها الإخوة؟ والصغائر اختلف العلماء في الحد بينه في أقوال كثيرة، حتى ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية 16 قولا، أصحها وأضبطها أن الكبيرة ما جمعت وصفة من الأوصاف الستة، أي ضابطة من ستة ضوابط، فهي كل ذنب توعد عليه بالحد في الدنيا أو الوعيد في الآخرة بالنار. حد في الدنيا مثل السرقة، الوعيد الآخرة في النار مثل ماذا؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من إزارة في النار، أو الغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أو اللعنة، ها؟ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أو نفي الإيمان عن صاحبه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن وجاره بوائقة، أو تبرئ منه، من حمل على السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، من غش فليس منا، أنا بريء من مسلم يقيم بظهر الكفار. إذن هذه الكبائر بضوابطها، حد أو لعنة في الآخرة أو غضب أو نار أو نفي الإيمان عن صاحبها أو تبرئ منه. وهذا هو الحد الذي يفصل بين الكبائر والصغائر، فما كان كذلك فهو كبير وما دونها فهو صغيرة. وهذا هو الذي جاء عن أئمة الإسلام، عن ابن عباس جان ابن عيينة والإمام أحمد، وهو مرده إلى ما ذكره الله جل وعلا من الذنوب والوعيد عليها في القرآن، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب والوعيد عليها في السنة. يقول هل حياة الأنبياء في البرزخ أعلى مكان من حياة الشهداء والصديقين؟ نعم، لأن الأنبياء أفضل من الصديقين والشهداء، الترتيب هكذا، أعلى مقام للأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء. ولهذا في آية النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يقول يا شيخ ما الفرق بين النبي والرسول؟ وسمعت من واحد لو ذكرت القول الراجح، الشيخ الإسلام ذكر في كتابه النبوات 8 حروف أو 8 أقوال، ذكر 8 أقوال في الفرق بين النبي والرسول، وصحح رحمه الله أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين سواء بشريعة جديدة أو شريعة من كان قبله، وأن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين أي مشركين سواء بشريعة جديدة أو بشريعة من كان قبله. وهذا هو أسلم حد في الفرق بين النبي والرسول، يسلم من المعارضة. هذا يقول هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها هل يعني أن الثوب لا تقبل بتاتا بعد طلوع الشمس من مغربها؟ نعم، هذا هو ظاهر هذا الحديث، هذا هو ظاهر هذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث أن الثوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها، ويبقى الناس عندئذ على ما هم عليه من العمل. هل أرسل للجن رسولا غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جاء في آية الأحقاف أنه أرسل إليهم موسى، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فالجن أرسل إليهم رسل، والرسل الذين أرسل إليهم من الإنس، فهم تابعون لشريعة ولرسالة من أرسله الله إلى الإنس من الرسل. هل في الجن رسل أو ليس فيهم رسل؟ اختلف فيها العلماء، والصحيح أن الجن منهم نذر، يسمعون كلام الرسول ودعوته ونذارته ثم ينذرون بعد ذلك أقوامهم. إذا سافرت إلى بلد الكفار لإكمال الدراسة الجامعية أو لقضاء حاجة ماسة ضرورية، فما حكم ذلك؟ السفر إلى بلد الكفار يا أيها الإخوة أجازه العلماء بثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يسافر إليهم يدعوهم إلى دين الله جل وعلا، حيث لا يتأثى دعوتهم إلا بالسفر إليهم. الحالة الثانية أن يسافر إليهم يبتغي منهم حاجة لا تجد عند المسلمين، كعلم أو صناعة أو تجارة أو منفعة لا تجد عند المسلمين. الحالة الثالثة أن يفر إليهم هربا بدين، إذ لا أمن له في بلد من بلاد المسلمين. في مثل هذه الحالات يجوز السفر إليهم، أما السفر للسياحة والنزهة والتمشي وما إلى ذلك فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز في أظهر أقوال أهل العلم. الرسول يقول الذين لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا مع المشركين في بدر، هل هم من الذين قصدوا في هذه الآية التي فسرها البغوي، أم أنهم كفروا بخروجهم مع الكفار وكان خروجهم كفرا؟ لا، خرج منهم من خرج مع المشركين في بدر ولا يكون كافرا بل أجبر على ذلك، لكن هم ممن علاهم البغوي في هذه الآية أنهم لم يهاجروا ولم يمارسوا قومهم ينتقلوا إلى بلاد الإسلام. حضر وقت الإقامة هل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها دليل على أن طلوع الشمس من مغربها أول علامة الساعة؟ ليس فيها دليل، بل هذا يشعر على أنها آخر العلامات أو من أواخرها، وأن خروج الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج يكون قبل ذلك، وهذه مسألة تبانت فيها أفهام وأقوال أهل العلم رحمهم الله، لكن نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذه الفتن. هل يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كليما لله مثل موسى عليه السلام بدليل حديث المعراج؟ نعم هو كذلك، فإن الله جمع لنبينا صلى الله عليه وسلم من الخصائص والفضائل ما تفرقت بين الأنبياء، فإبراهيم خير الرحمن والخلة ثابتة له، وهي كذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأيضا موسى خصه الله بالكلام، كلمه فهو كليم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كليم الله جل وعلا، كلمه ربه ليلة المعراج، فجمع الله له من الخصائص ما تفرق بالأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.